فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نحن قلنا إذا من تأتي للمفاجأة خرجت فإذا الأسد، يعني فوجئت بشيء لم أكن إيه أتوقع. فإذا هم ينظرون فقالوا أدي النظر، اتنقل للكلام بقى. وقالوا يا ويلنا، قال هم اللي بينادوا على الويل، هم اللي بي ايه ما قلناهمش احنا يا ويلكم، هم اللي قالوا ايه، لانهم عرفوا ازاي كذبهم واللدد واللي عدد كله وعارفين ده كله ما متذبب لهم وعايز دلوقتي اهو. يا ويلنا، والويل الالاف والسبور، هذا يوم الدين، يوم الجزاء لنا عما قدمنا. ما كانوش بيؤمنوا بيه الاول، قال لك لا ده المساله بقى فضع، كنا بننكر البعث وبننكر انه عليه، احنا جينا وما دام احنا جينا ادي احنا نشوف اللي بقى. هذا يوم الايه، يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء على الايه، على على العمل. او هو هذا يوم الدين زي ما تيجي الواد واللي بيمتحن كده وبعدين يجاوب كويس كده، يوم واحد كده يقول له هذا يوم المذاكره، يعني يوم اللي تنفع فيه الايه، يبقى يوم الدين اللي هذا يوم ينفع فيه الايه الدين. طب الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل، الفصل ده يتأتى ايه، في خصومة نعم بين الرسل والاتباع للرسل والمعارضون لهم، خصومة، هذه الخصومة قد لا ينهيها الجدل، لان ما دام فيه لدد يبقى الجدل مش حي ايه، مش هينفع. وبعدين قد ينهيها مثلا السيف، برضو السيف ما بيجيبش الا الله، يبقى اذا لابد ان يوجد. ولذلك لو واحد قال ايه، لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فواحد قاعد كده قال له طب فلان الظالم اللي مات ده وعمل اللي عمل ما شفناش في حاجه، خمن كده قال الله صحيح ده مات ولا ما جرالوش حاجه، ما شفناش في حاجه ظالم ولا. قال والله ان وراء هذه الدار دارا اخرى يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، والا يبقى الملخبط في الظلم يبقى هو اللي نفذ. نعم، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى كم المحشور كم دلوقتي؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم والآلهة اللي كانوا بيعبدوا، ادي ثلاثة. كلمة ازواج، احنا ازواج دي جمع، وجمع زوج، الزوج الناس فهم انه اثنين، لا الزوج مفرد بس معه مثله، ما يقولش انا عندي زوج من الأحذية، لان زوج من الأحذية الواحدة اسمها زوج، الفرد الواحدة اسمها ايه والتانية، يبقى انا عندي ايه زوجان من الأحذية، الرجل والمرأة، الرجل اسمه زوج والمرأة اسمها ايه زوج، يبقى ما نقولش عليهم زوج يعني اثنين، لا التوأم، ما يقالش الاثنين دول توأم، نقول لا الاثنين توأمين، يبقى التوأم واحد مفرد بس معاه زيه، معاه ايه؟ طب اللي معاه زيه دي هل يقصد النساء؟ ايوه النساء اذا كانوا معاونينهم على الضلال والكيد فماشي، ولا الازواج هي الاشكال والنظائر، الاشكال والنظائر، زي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ثمانية ايه أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز ايه اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر ايه اثنين، مش كده؟ يبقى إذن الزوج يبقى لما يكون ثمان أجزاء، لو كان الزوج بقى ده كان يبقوا كام؟ كان يبقوا أربعة إنما بقول ثمانية، يبقى إذن الزوج ومعاه زيه، معاه ايه؟ معاه زيه. يبقى إما أن يراد به الزوجة التي تكون زي مرات أبو لهب،